مخرج عند النسائي بن خزيمة وغيرهم. هذا مخالفة الواقع. ولا هذه هل هي ناهية؟ يعني لا توثروا وترين في ليلة، أو هي نافية؟ معروف. وعلى كل حال حتى لو قلنا أنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح، لأنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة. الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها. هو صلى أوتر 3 مرات، نعم، هذا الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده من عدمه، ما شفع. هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا ما شفع، قلنا ما أوتر لمرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي أن لا يقوم من الليل، نعم، فأوتر قبل أن ينام، بنام الساعة 12 مثلا، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة 4:30 قال باقي على الآن أبشفع الفترة الأول، وين بن عمار؟ كلام حجة على غيره، كلام حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها. هذا في عمل، هذا عمل، وهم مروي عن غيره أيضا، عن علي وعثمان وجمع من الصحابة. لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذ المرفوع. نعم، هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر، أنه رأى من كشف الغيب وهو في الصلاة وداخل البيوت الواحد، ثم رأى أن فيه أو شخص ما عنده غيم في غرفة مثلا، نعم، وخشي طلع الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على نعم، سمع المؤذن مثلا، سمع المؤذن فقال خلاص نوتر بواحدة نوتر لما قد صلينا، فتبين الأذان والأذان الأول مو بالثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفت، ثم أضاف إليها ما شاء. فتشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا وغير مؤثر؟ لا غير مؤثر في مثل هذا، غير مؤثر. لأن حتى لو أفرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي 9 ركعات سلام واحد، ثم سمع المؤذن وفي الخامسة يستمر يصلي 9 ولا يجلس في الخامسة يسلم؟ إذا تغيرت نية، بدلا من يصلي 9 صلى، إذن العكس مثله. لا، الاستدلال بالأذن على الأعلى والعكس واحد ما يختلف. ما استدلوا على أنه عليه الصلاة والسلام يخصص الصلاة لما يسمع من بكاء، نعم نعم، يخصص الصلاة، إذن يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلا ليدرك الركعة. هذا كله وتر، أوتر 3 أو 5 مقيد بالوتر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. يعني إذا أوتر ب3 صلي ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة. وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول 3، هذا هو الظاهر، أن غالب صلاة يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام ثم بنى على ما مضى. كان يسلم بالركعتين والركعة بالوتر كان حتى يأمر بعض حاجته إذا لم يعرض له حاجة، لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه يغيث. وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يوتر بعد العصر، بعد صلاة العشاء بواحدة، صلي العشاء صلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة. وصح مثله عن عثمان ومعاوية. كان يوتر، يعني لا يدل على الاستنبار. سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، صلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص صلاة الليل عنده، نعم، ما يدل. وإن كانت الصيغة كان، نعم، الصيغة كانت تدل على الأصل فيها الاستمرار، نعم، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال إن شاء الله.